الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، رمضان شهر الانتصارات، وهذه كلمات في الانتصار على النفس، أسأل الله تعالى أن ينفع بها. الانتصار على النفس، هذا هو المطلوب في كل وقت وفي كل حين من كل مسلم ومسلمة، أن تنتصر على نفسك. هذا أهم انتصار وأعظم انتصار، أن تنتصر على نفسك، أن تتمسك بآداب رمضان وتقوم فيه بحقوقه وتقدره حق قدره، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، بأن يصوم معك سمعك وبصرك ولسانك، بأن يصوم معك سمعك وبصرك ولسانك، وتحبس نفسك على الطاعة، وتحبس نفسك حبسا عن المعصية، وتلزمها المكارم. إذا فعلت ذلك فقد ظفرت بنفسك، انتصرت عليها، أفلحت وأنجحت. إذا أردت الفوز في رمضان كف نفسك عن غيها وامنعها هواها. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا كففتها عن غيها ومنعتها هواها فقد زكيتها، طيبتها وطهرتها، وإذا أتبعتها هواها فقد دسستها، خيبتها. إذا كففتها عن هواها، عن غيها، ومنعتها هواها فأنت الكيس الفطن، وإذا أتبعتها هواها فأنت العاجز، ضعت وضيعتها وهلكت وأهلكتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسنده: الكيس يعني الفطن الذكي من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. سؤال ينتبه له الجميع: متى تكون من أهل هذه الآية ونهى النفس عن الهوى؟ متى إن لم تكن من أهلها في رمضان، لم تكن من أهلها في غيره. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. متى تكون من أهل هذه الآية؟ حتى تكون أهلا لهذا الجزاء العظيم، فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، متى تكون، متى تعمل حتى تستحق هذا الجزاء المترتب؟ فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رمضان فرصة عظيمة لا تفوتها، لا تضيعها، فرصة عظيمة لتنهى نفسك عن هواها، تحكمها، تملكها، تقودها، تأمرها، تنهاها. وهذا معنى قول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه. المؤمن قوام على نفسه. رمضان زمن مناسب جدا جدا جدا للانتصار على هذه النفوس، زمن مناسب لتنتصر على نفسك، لتقهرها، لتنهها عن غيها، لتؤدبها، لتهذبها، لتربيها، لتطهرها، لتطيبها، لتصلحها، لتزكيها. زمن مناسب جدا لإصلاح النفوس وتزكيتها، وهذا يكون بمخالفتها ومحاسبتها. لا تطعها، لا تعطيها ما تتمنى، لا تلبي لها رغبة، لا تلبي لها رغبة، خالف نفسك. الانتصار على النفوس يكون بمخالفة أهوائها الشريرة، فإن كثيرا من النفوس تأمر بالسوء، وهذا في كتاب ربنا: إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإن كثيرا من النفوس تأمر بالسوء، وتأمر بالمنكرات، وتأمر بالفواحش، حتى في رمضان يا عم الشيخ، حتى والله في رمضان. نحن في رمضان ومعاصي النفوس ما زالت موجودة، نحن في رمضان معاصي النفوس موجودة، وكل منا يعلم من نفسه ما لا يعلمه إلا الله. إن لم يكن جرأة على المعصية في نهار رمضان فهو تقصير وتفريط في جنب الله، وإهمال وتضييع لساعات هذا الشهر المبارك، هذه الأيام العظيمة. إن لم يكن جرأة على المعصية فهو تفريط وتقصير في حق رمضان. معاصي النفوس موجودة، معاصي القلوب موجودة، معاصي الصدور موجودة، معاصي الأسماع موجودة، الأبصار معاصيها موجودة، معاصي الألسنة موجودة، وما فوق ذلك وما دونه موجود بوضوح في المجتمع الرمضاني. إن لم تنتصر على نفسك وتمنعها من كل هذا في رمضان، فكيف تمنعها منه في غيره؟ إن لم تمنع نفسك من السلبيات في غير رمضان، أولى بك أن تحترم هذا الشهر، وتمنع نفسك من كل هذا. أقول رمضان فرصة عظيمة، فرصة عظيمة لتنتصر على نفسك من جديد. من أعظم صور الانتصار على النفس في رمضان حينما تعرض على الصائم شهوات حلال، شهوات مباحة، فيتركها انصياعا لله وتعظيما لشعائره وتعظيما لحدوده وتعظيما لحرماته. هذا هو انتصار على النفس، عندما يصوم لله عز وجل ويدع شهوته طعامه وشرابه لله، فهذا انتصار عظيم على هذه النفس الدنية التي تريد المتعة وتريد الشهوة، فيكفها عن شهوتها عن شهواتها وعن نزواتها وقتا معلوما لله عز وجل. فهذا انتصار، وانتصار عظيم لا نحقق منه. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. ومن الصور العظيمة للانتصار على النفس سورة ما أجلها من سورة، أي والله في هذا الزمان سورة ما أجلها من سورة، حينما تعرض علي على الشاشات. وما أدراك ما يعرض على الشاشات؟ يعرض على الصائم المنكر والفسوق والفجور في ليل نهار وفي نهار رمضان، عندما يعرض عليه قول الزور واللهو واللغو والرفث والفسوق والفحش، فيعرض عنه ويتركه خوفا من الله وحياء من الله، يترك كل هذا، يترك كل هذا الخبث وكل هذا الدنس ويقبل على كتاب الله، يقبل على القرآن، يسمع كلام الله وينظر في كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، ويرطب لسانه بذكر الله. ما جلها من سور، إنها من أعظم صور الانتصار على النفس، حينما يترك كل هذه الشهوات الخبيثة ويقبل على المصحف، لا يتركه ليل نهار، وليل نهار لسانه رطب بذكر الله عز وجل. حينئذ يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم، أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. حينما يصوم الصيام الذي يرضي الله عز وجل، الصيام الذي أمر به الله، الصيام الحقيقي، الصيام الصحيح الذي صوم معه سمعه وبصره ولسانه، صوم معه سمعه وبصره ولسانه، وصوم قلبه وصوم صدره لله تعالى، عندما يصوم هذا الصيام الذي يحبه الله عز وجل، وحينما يقبل على القرآن بكله تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، حينها يستحق هذه الشفاعة، حينها يقف الصيام من جهة والقرآن من جهة يقولان: يا رب هذا قدرنا حق قدرا، هذا تمسك بآدابنا، هذا عمل بما يعمل به فينا يحاميان عنه يوم القيامة ويدافعان عنه يوم القيامة. فهذا يستحق شفاعة الصيام وشفاعة القرآن. من الصور العظيمة من صور الانتصار على النفس تغيير العادات اليومية. خاصة في اليوم الأول والثاني والثالث في رمضان وخاصة على الذين لا يعتادون في طوال العام الصيام والقيام، لا يصوم طول العام، لا يقوم صلي قيام طوال العام ويريد أن يصوم في رمضان ويقوم في رمضان، فهذا يكابد هذه النقلة في منتهى المشقة عليه. لم يعتد الصيام، لم يعتد الصيام، ولم يعتد القيام، يعني ليس من عادته الصيام وليس من عادته القيام. فعندما ينتقل هذه النقلة يبدأ أول يوم في رمضان أو الليلة في ليالي رمضان القيام والصيام يكونان عليه في منتهى المشقة، فيكابد ويجاهد نفسه ويصبر صبرا جميلا على هذه المشقة. هذه نقلة مهمة جدا، هذا التغيير من أعظم صور الانتصار على النفس، أن يقوم ليالي رمضان ويصوم نهار رمضان ويصبر على هذا ويجاهد، وتغيير هذه العادات اليومية في الأكل والشرب والنوم. أقول هذا التغيير لو يفقه لو اتعظ لو يفهم لو يعقل يحمله على تغيير أهم وأوسع وأشمل، تغيير العادات اليومية في النوم والأكل والشرب. إذا استطاع هذا وتغلب عليه وانتصر على نفسه فهذا يحمله إلى تغيير أعلى، إلى تغيير أعظم، إلى تغيير أعم وأوسع وأشمل، أن يغير ما بهذه النفس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن يغير ما في هذا الصدر، ما في هذا القلب من كل السلبيات ومن كل المخالفات، من كل صغير حتى يغضب الله عز وجل، من كل صغير ومن كل كبير، من كل مخالفة، من كل سلبية تخدش الصيام. فهذا التغيير الضيق، تغيير العادات اليومية في الله في الأكل والشرب والنوم يحملك إلى هذا التغيير العظيم، أن تنتقل من الاعوجاج الى الاستقامه، من التفريط والتضييع في نهار رمضان ولينا الى الاجتهاد الى الهمه العاليه في طاعه الله عز وجل، من الاساءه الى الاحسان، من الضلاله الى الهدى، من الغي الى الرشاد، من كل ما هو سلبي إلى ما كل هو إيجابي دنيا ودين، من كل ما هو سلبي دنيا ودين إلى كل ما هو إيجابي دنيا ودين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ومما يؤكد على أن رمضان وخاصة الصيام خير معين لك على نفسك، خير معين لك على نفسك، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني وقاية، حماية. الصوم لك حماية، حماية إلهية، حصن، ساتر، حاجز، منيع، يصونك، يحفظك، حماية لك من الذنوب في الدنيا. الصوم حماية لك. إذا فكرت في معصية تتذكر أنك صائم فتستحي وتترك هذه المعصية وتطرد هذه الفكرة. فإذا هممت بمعصية فتذكر أنك صائم، قل إني صائم، إني صائم. الصوم يحميك، يقيك، يقيك من الذنوب في الدنيا. انتبه، إذا جعلته وقاية في الدنيا كان لك وقاية في الآخرة من النار. وقاية من النار، وقاية من النار، لن يكون لك وقاية من النار في الآخرة إلا إذا جعلته أنت وقاية في هذه الدنيا. حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم وقاية، اجعله وقاية، اجعله وقاية، احمي سمعك، احمي بصرك، احمي لسانك بالصيام. كما قلت لك في أول خطبة: لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، نزه صيام، نزه صيام، احمي سمعك، احمي بصرك، احمي لسانك بالصوم. اجعل الصوم وقاية، اجعل الصوم وقاية لك من الذنوب، حاجز بينك وبين المنكرات، حصن نفسك من الشهوات والشبهات، حصن نفسك بالصيام من الشهوات والشبهات، تجد الصيام عند الله عز وجل لك حصن، لك حصن من النار. ليكن هم، كلمة أخيرة، ليكن هم أن تخرج من رمضان منتصرا على نفسك، كففتها عن غيها ومنعتها هوى. انتصر على نفسك، على نفسك، معاصي الأسماع والأبصار والألسنة أهم ما يطلب الانتصار على النفس فيه. ليكن همك أن تخرج من رمضان منتصرا على نفسك، فإن لم تنتصر على نفسك في رمضان فلن تفلح في غيره، إن لم تنتصر على نفسك في رمضان فلن تفلح في غيره. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة، لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار فيها برحمتك. واجعلنا من عتقائك من النار فيها برحمتك. واجعلنا من عتقائك من النار في آخر رمضان. واجعلنا من عتقائك من النار في آخر رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصدقة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقراءة والذكر وصالح الأعمال. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة. ولا تجعل فيها لأحد من خلقك شيئا. ولا تجعل فيها لأحد من خلقك شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والرياء. ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. ونعوذ بك من العجز والكسل. ونعوذ بك من الجبن والبخل. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.